فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس مبارك إن شاء الله يتجدد معكم على مائدة السنة، وتحديدا على مذاكرة شيء من معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. كنا بدأنا بالتعليق على باب في الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها، ووقف الحديث بنا عند الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وهذا الحديث روي عند الإمام أحمد والحاكم، وفيه زيادة قال عنها الحافظ بن حجر رحمه الله: إن سندها صحيح على شرط الشيخين، وهي أنه قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير، إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. وهذا الحديث دلالته على ما ذكره النووي، أو على ذكر النووي رحمه الله له هنا، من قوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ثم قال، ثم لما قيل له ومن يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة. فهنا أمر بالمحافظة على السنة. والنووي رحمه الله لعله استفاد من تبويب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الحديث دالا على وجوب امتثال الأوامر التي تدل الأدلة على وجوبها، فهو أيضا دال على امتثال الأوامر مطلقا، سواء كانت واجبة أو مستحبة. وقد مر معنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله عنهم على الامتثال لما يسمعونه من أوامر، وعلى الكف عما يسمعونه من نواهي دون استفصال. فلا يسألون عند الأمر: يا رسول الله، أهو واجب أو مستحب؟ ولا يسألون عند النهي: أهو مكروه أو محرم؟ ولذلك علت أقدارهم وصفت قلوبهم وارتفعت منازلهم. وهنا لاحظوا هذا التشويق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في أحد ما يريد يدخل الجنة؟ أبدا. ولذلك استغرب الصحابة رضي الله عنهم، أو استفسروا وقيل: من يأبى يا رسول الله؟ في أحد عاقل يأبى أن يدخل الجنة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسند الامتناع إلى سببه، أسند الامتناع أو أضاف الامتناع إلى سببه. ما سبب هذا الامتناع؟ ما السبب الذي يجعل الإنسان لا يدخل الجنة؟ هو ماذا؟ هو معصيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عصى الرسول فقد عصى الله عز وجل، لأنه رسول من عند الله. والله تعالى يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إيش مفهوم الآية؟ من عصى الرسول فقد عصى الله أيضا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وفيه دلالة على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيته سبب لدخول النار، لأنه يوم القيامة لا يوجد سوى هاتين الدارين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن لم يدخل الجنة فلن يبقى بينهما بل يدخل النار. وهذا من أعظم الثمرات المرة لمعصية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أخي ويا أختي، عود نفسك على امتثال أوامر الله ورسوله دون استفصال، وعود نفسك على انتهائك أو الانتهاء عن مناهي الشريعة التي تأتي في القرآن أو في السنة دون استفصال، على النحو الذي ذكرناه سابقا. وهذا كله يدل على أنه لا نجاة يوم القيامة، بل ولا في الدنيا، إلا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع أن رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. وهذه جملة دعائية، ما منعه إلا الكبر. قال سلمة فما رفعها إلى فيه، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وهذا الحديث أورده المؤلف في كتابه هذا رياض الصالحين في ثلاثة مواضع، هذا الموضع ومنها ما سيأتي في تحريم الكبر، ومنها ما سيأتي أيضا في الحث على الأكل باليمين، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى إن فسح الله في الأجل. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب ماذا، أو على الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. لاحظوا هذا الرجل مد يده اليسرى ليأكل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعصى ولا ما عصى؟ عصى. كيف عرفنا أنه عصى؟ ما قال لا أستطيع لأنه مريض أو معذور، لا، عصى تكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو على أحد معذور، لا يدعو على أحد معذور، ولو قدر أنه دعا فلا تصيبه الدعوة لأنه معذور، لكن لما دعا وأصابته الدعوة دل على أنه ماذا؟ آثم خاطئ، آثم خاطئ. وهذا الرجل جمع معصيتين، المعصية الأولى الأكل بالشمال، والمعصية الثانية وهي أعظم منها الكبر. الكبر، أما الكبر فالعلماء مجمعون على تحريمه، لا يختلفون في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، قال الله عز وجل الكبرياء إداري، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني منه فيهما قصمته. إذن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل الكبير المتعال، وله الكبرياء في السماوات والأرض. أما الأكل بالشمال فإن العلماء مختلفون في ذلك، والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال لغير عذر محرم. ومن الأدلة هذا الحديث، وإن كانت دلالته ليست ظاهرة على التحريم، لأنه قد يقال إن هذا الرجل إنما عوقب لكبره لا لأكله بالشمال، وربما يقال أيضا عوقب لمخالفته الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الرسول يقول كل بالشمال حتى له مستحب، لا يجوز أن تقول لا، الرسول يواجهك بالأمر الآن ثم تقول لا أو لا أستطيع وأنت تستطيع. فإن قلت إذا ما من أين يؤخذ دليل وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين؟ يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بماذا؟ بشماله. إذن الله تعالى يقول في سورة النور، الله تعالى يقول في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن نحن مأمورون بهذه الأدلة المركبة بتجنب خطوات الشيطان وأي شيء يشاركنا فيه الشيطان، ومن ذلك الأكل بالشمال والشرب بالشمال. وعلى كل حال هذا الحديث احتج به طائفة من العلماء كالحافظ بن حجر وغيره على تحريم الأكل بالشمال، وإن كانت الدلالة على تحريمه ليست بظاهرة للسبب الذي ذكرناه، وهو أنه إنما ترك هذا كبرا، والعقوبة جاءت على الكبر، وكما قلت احتمل على مواجهته أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعدم الامتثال. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله لا استطعت، ما منعه، ما منعه من ماذا؟ من اتباع السنة ومن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والعياذ بالله. وفي هذا دلالة على أن المتكبر مخذول، ولو لم يكن من آثار الخذلان إلا أنه يحرم موافقة السنة وتصيبه أمثال هذه الدعوات، فتعسا للمتكبرين وأعاذنا الله تعالى من حالهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الدعاء على المتعمد للمعصية. واحد يؤمر بالصلاة مثلا على سبيل المثال فيقول لا ما نمصلي، فإذا قالها ونحن نعرف أنه ليست نزغة مراهق صغير أو طفل أو شيء من هذا القبيل، وليست لحظة غضب ومشادة، وإنما قالها فعلا والعياذ بالله تكبرا، فإنه كما ذكر ابن حجر وغيره من العلماء يجوز الدعاء عليه مواجهة. والشاهد هو هذا الحديث. ولكن ينبغي هنا للعاقل أن يراعي المصالح والمفاسد، فلا يدعو على هذا المصر على المعصية وهو يعلم أنه إذا دعا ترتب على هذا الدعاء إيش مفسدها أعظم. فإن الشريعة قائمة على أصل عظيم وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان على الطعام، ولكن يلتمس في ذلك ماذا؟ الأسلوب المناسب. فالكبير يحتمل منه أن يأمر الصغير، لكن ماذا يصنع الصغير إذا رأى الكبير على خطأ؟ يمكنه أن يأمر وينهى بطريق السؤال. كيف؟ أنت مثلا شاب صغير أو شاب وأمامك رجل كبير في السن ويأكل بالشمال، قد لا يتقبل منك لو تقول يا فلان كل باليمين، ماذا تقول له؟ قل له يا عم ما حكم الأكل بالشمال مثلا، أو ما رأيك يا عم في واحد من الصغار رأيته مرة يأكل بالشمال؟ بإمكانك أن تقول هكذا، بإمكانك أن تقول هكذا. وأنا أعرف واحد من كبار السن الآن كان إذا أراد أن ينبه من حوله على البسملة وعنده رجال كبار لكن ما يقدر يقول لهم مباشرة إيش سموا، يقول أنتم يا صغيرين قولوا بسم الله. طبعا الكبير يلتقط هذه الإشارة ويسمي ويمشي. فالمقصود أن الإنسان يحرص قدر المستطاع على إيصال الأمر بالخير والنهي عن الخطأ ما استطاع ذلك سبيلا، ويلتمس في ذلك الأسلوب والحكمة والأسلوب المناسب والحكمة في موضعها. وثالث أحاديث هذا المجلس وهو الخامس من أحاديث الباب قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه يعني فهمنا طريقته في تسوية الصفوف، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، يعني كبر إلا شوي مثل ما نقول نحن، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث عظيم الدلالة على وجوب تسوية الصفوف، ووجه ذلك أنه أكد الأمر بثلاث مؤكدات: اللام الموطئة للقسم أو القسم المقدر أولا، ثم اللام الموطئة للقسم، ثم نون التوكيد حيث قال لتسون صفوفكم. طيب المؤكد الرابع أين هو؟ المؤكد الرابع معنوي وليس لفظيا. المؤكدات اللفظية جاءت في قوله لتسون، طيب أين المؤكد الرابع؟ في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فلما رتب العقوبة على ترك تسوية الصفوف علمنا أن تسوية الصفوف إيش؟ واجبة، واجبة ولا شك في هذا. ولا يرتب الشرع المطهر الحكيم عقوبة إلا على شيء محرم، خذها قاعدة. إذا رأيت في الأحاديث أو حتى في الآيات القرآنية الكريمة أمرا ثم ترتب أو رتب على ترك هذا الأمر عقوبة، فاعلم أن هذا الأمر واجب وتركه محرم. هذه قاعدة تنفعك في فهم النصوص. ما لم يدل على نسخ هذه العقوبة أو هذا الإثم أو هذا العقوبة أو هذا الحكم دليل آخر، هذا يبقى عاد عملية الناسخ والمنسوخ، لكن هذا اللفظ بعينه قد يدل على ماذا؟ عفوا يدل وليس قد يدل على التحريم أو على الوجوب. وهذا الحديث دلالته على الأمر بالمحافظة على السنة ظاهرة، فإن من السنن الواجبة تسوية الصفوف في الصلاة. وهنا أنبه على نقطة مهمة تتعلق بفهم خاطئ منتشر لطريقة تسوية الصفوف. ما هذا الفهم؟ كثير من الناس إذا أرادوا أن يساووا صفوفهم ساووها بماذا؟ بأطراف الأصابع، وهذا غلط، هذا غلط. إذن كيف تسوى الصفوف؟ تسوى بالمناكب وبالأكعب التي في الأقدام. فالمطلوب أن يكون الكعب مساويا للكعب وليس طرف القدم مساويا لطرف القدم. لماذا؟ انظر دلالة هذا الحديث، لأنه قال فلما رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فرأى رجلا باديا صدره. كيف يبدو الصدر؟ لا يبدو الصدر والمناكب إيش؟ ها؟ متساوية أبدا، إنما يبدو الصدر إذا كانت أطراف الأصابع هي التي يراعى فيها التسوية. ولهذا ينبغي أن ينبه الناس على هذا. أحيانا نشوف طفل بجنبنا وش نقول له؟ تقدم. ليش؟ عشان يصير طرف أصبعه ها مساوي لطرف أصبعك. خطأ. التسوية للصفوف تكون بمحاذاة الأكعب التي في الأقدام في أسفل الساق. فأنت إذا وازيت أو جعلت كعبك يوازي كعب جارك ومنكبك يوازي كعب جارك، هنا تحققت التسوية ولو حصل التقدم في أطراف الأصابع، لأن العبرة هنا بمساواة الجذوع نفس البدن إذا كان قائما. ولو أردنا أن نطبق، لاحظوا الشريعة دقيقة، ولو أردنا أن نطبق ما يظنه كثير من الناس من تسوية أطراف الأصابع لحصل في الصف عوج إذا كان فيه أناس أقدامهم ما شاء الله إيش طويلة، وفيه أطفال وناس أقدامهم صغيرة، سيكون هناك تعرج بلا شك. ولهذا ينبغي أن ينبه الناس على تصليح هذا الخطأ التسوية. ولهذا جاء في بعض الألفاظ حاذوا بين المناكب والأكعب، وإن لم أقف عليه بهذا اللفظ تحديدا، لكن حاذوا بين المناكب، نعم الأكعب ما أذكر الآن، ما أذكر، لكن المحاذاة بالمناكب وهي هذه المنطقة منتهى الكتف وملتقى العضد، هذا هو الذي ينبغي أن يحاذى به. والأكعب أو أسفل الأقدام وضعت إيش؟ قرينة أخرى لمسامات أو لمسامتة الأبدان مع بعضها. فلينتبه لهذا وليصحح هذا الخطأ. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الأمر بهذه السنة العظيمة، وهي دلالة على ماذا؟ شوف المؤشر، دلالة على اتحاد الأمة وصفوفها في صلاتها، وهو مؤشر على اتحادها خارج الصلاة، والعكس صحيح. فإذا كانت الأمة لا تساوي صفوفها داخل صلاتها وبين وفي وقوفها بين يدي ربها فهي خارج الصلاة من باب أولى. فإذا لم تتحد في صفوفها بين يدي ربها فهي أبعد ما تكون من الاتحاد خارج بيت ربها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة فقال أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحرف من الحديث اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من قال إن المراد على ظاهره، أي أن يقلب الله صور هذه الوجوه فتختلف، بمعنى أنه لو التفت فقد لا يرجع، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. والتفسير الثاني أن المراد اختلاف القلوب، لأن اختلاف الأبدان الظاهر هذا هو مؤشر على اختلاف إيش؟ على اختلاف القلوب. والتفسير الثاني أقرب وأرجح. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري في الصحيح لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو لا يخالفن الله بين ماذا؟ بين قلوبكم، أو قال استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فعقب بفاء بالفاء هنا التي تدل على أنها عقوبة مرتبة على الاختلاف في تسوية الصفوف، مما يرجح هذا المعنى. وإذا اختلفت القلوب فلا تسل عن الفتن، ولا تسل عن الضعف، ولا تسل عن الشتات الذي تبتلى به الأمة، تبتلى به الأمة. واليوم ما نعيشه نحن في واقعنا شاهد كبير على ذلك. ومن علاجاته أو أدويته أن تعيد الأمة أيضا طريقتها في الصلاة، لا من حيث الأداء ولا من حيث طريقتها في صفها بين يدي مولاها جل وعلا. قال هنا: فلما رأى أن قد عقلنا عنه، وهذا يدل على أن الإمام ينبغي أن يربي جماعته على العناية بالصفوف ولا يضجر من ذلك، وعلى المأمومين أن لا يضجروا من هذا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بلالا بتسوية الصفوف حتى إذا تم هذا أقام، بحيث يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويجد الأمور هكذا. فلما كثر الناس في عهد عمر رضي الله عنه كان يرسل من يؤكد على هذه السنة تحقيقا عمليا. اليوم للأسف بعض الأئمة ليس خلفه إلا 10 رجال وهكذا مباشرة استوى اعتدل، وهو إيش؟ ينظر إلى الميكروفون لا ينظر إلى الصف الذي خلفه، والله أكبر مباشرة، مع أن الصف فيه 3 سنن، الصفوف فيها 3 سنن ينبغي للإمام يتأكد منها. أولا إتمام الصف الأول فالأول، وهذه قد لا يحتاجها الإمام إلا يوم الجمعة أو في المساجد اللي تكثر فيها الجماعات. السنة الثانية سنة سد الخلل، والسنة الثالثة هي التي نحن بصددها وهي سنة ماذا؟ تسوية الصفوف. وهذه السنة أقول من واقع، ولعلكم تؤيدونني على هذا، كثير من الأئمة لا يلتفت إلى ولا يبالي، يقيم المؤذن ثم يتقدم هو، استو اعتدلوا تراصوا الله أكبر. طيب يا أخي ربع دقيقة فقط، التفت على يمينك وعلى يسارك، تأكد من تسوية الصفوف، تأكد من أن سمتهم على الأكعب وليس على أطراف الأصابع. على الأقل لو توسط الناس من هذه الأسطر الموجودة على الفرشات الآن لكان تحقيق التسوية مقاربا جدا. فليتق الله إخواننا الأئمة الذين لا يبالون بهذه السنة، مع عظيم تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما رأيتم في هذا في هذا في هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الكلام بين الأذان والإقامة إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يضر ولو طال، إذا كان لمصلحة الصلاة فلا يضر ولو طال. وثمة موقف أعجب من هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة يوما ووقف يريد أن يصلي تذكر أنه على جنابه عليه الصلاة والسلام، فقال مكانكم، فذهب واغتسل ورجع ثم صلى بهم ولم تعد الإقامة. قال الراوي: فلقد رأيت رأسه صلى الله عليه وسلم ينطف ماء. وأقيمت الصلاة مرة كما في صحيح مسلم حديث أنس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، يعني يتحدث مع رجل، ثم صلى وكبر ولم يعيد الإقامة. فالحاصل أنه لو وجدت كلمات أو كلام أو شيء من الانشغال بتسوية الصفوف أو غير ذلك من الكلام الذي يجب أن يكون مباحا لا محرما، لأن الفقهاء استنبطوا من هذه الحديث أن يكون الكلام مباحا، والثاني أن يكون من مصلحة الصلاة، من مصلحة الصلاة، فإن هذا لا يؤثر. أما إن كان كلاما محرما فقد نص الفقهاء على وجوب إعادة ماذا؟ على وجوب إعادة الإقامة. قد يقول قائل: كيف يكون كلام محرم؟ نسأل الله العافية، أحيانا قد يقع إيش؟ كلام. وأنا يعني أذكر يعني سمعت مرة، الحمد لله هذا نادر، سمعت من يتشاتمون في المسجد بعد الإقامة، وهذا نادر، لكن قد يتكلم أحدهم بلعن والعياذ بالله، أو يتكلم أحد بكلام محرم، فهنا تعاد الإقامة. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا في ساعة هذه أجمعين. اللهم اغفر لموتانا وعافي مبتلانا واشف مرضانا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أمن وعافية وإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.